بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 29 رجب 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم الكلام حول منظومة ابن الجزري رحمه الله، وهذا هو الدرس الأخير بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والقبول. قال الناظم رحمه الله تعالى: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي لسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. تكلم رحمه الله في هذا الباب عن همزة الوصل وكيف يبدأ بها وما هي حركتها. وهمزة الوصل يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن، فاستجلبوا همزة الوصل متمثلة في صورة الألف للنطق بهذا الساكن. وهمزة الوصل تثبت في أول الكلام وتسقط في درج الكلام، ويبدأ بها إما بالضم أو الكسر أو الفتح حسب ما سنذكره من أحكام إن شاء الله. كيفية معرفة همزة الوصل من همزة القطع والتفريق بينهما: فإذا أدخلت الواو على الكلمة التي بها همزة الوصل سقطت تلك الهمزة. فمثلا نقول ابن، نريد أن نعرف هل ابن همزة وصل أم همزة قطع، فنقول مثلا وابن، وابن فلان، خلاص ذهبت الهمزة سقطت، إذن هي همزة وصل. ولو كانت همزة قطع لثبتت ولا تسقط. كيفية الابتداء بهمزة الوصل؟ قال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم. همزة الوصل في الفعل اجعلها مضمومة، لكن متى؟ إن كان ثالث من الفعل يضم. ننظر أولاً، ننظر إلى ثالث حرف في الفعل المبدوء بهمزة الوصل، فإن كان ثالثه مضموماً نبدأ بالضم، مثل انظر، مثل أركض، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الآن ثالث الفعل الكاف مضمومة ضماً أصلياً، لابد أن يكون ضماً أصلي، وسيأتي إن شاء الله توضيحه بعد قليل. طيب، إذا نضم همزة الوصل فنقول أو، أركض. انظر كيف نصرف الآيات: الضاء مضمومة ضما أصليا يعني ثابتا، فنقول انظر أو، وهكذا. ثانيا، إن كان ثالث حرف في الفعل المبدوء بهمزة الوصل مفتوحا أو مكسورا فإننا نكسر همزة الوصل، مثل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ثالث الفعل الدال مكسورة، اكسر همزة الوصل اي اهدنا. طيب، مثل ارتضى ثالث الفعل مفتوح، ارتى نكسر، مثل اذهب، اذهب بكتابي ثالث الفعل مفتوح فنكسر همزة الوصل، وهكذا. وأحيانا نبدأ بكسر همزة الوصل في بعض الأفعال والحرف الثالث فيها مضموم، ركز على هذا، إذا كان الضم ليس أصليا أو ليس لازما، وهذا وقع في 5 أفعال في القرآن. فمنها امشوا. السبب في ذلك يرجع إلى أن الكلمة أصلها امشيوا، الثالثة الفعل امشوا، الشين مضمومة، لكن نقول هذا الضم ليس لازما، ونحن اشترطنا أن يكون الضم لازما لازم، فنقول امشيوا أصلها إذن الشين مكسورة، فاستثقلت الياء المضمومة بعدها فحذفت ونقلت حركتها إلى الشين فأصبحت امشوا. طبعا هذه خمسة أفعال هي امشوا، ابنوا، اقضوا، ائتوا، وامضوا. خمسة أفعال في القرآن، لو أردنا أن نبدأ بها نبدأ بهمزة مكسورة، همزة وصل مكسورة ليست مضمومة، غير أن وامضوا بعضهم قال إنها يعني مرتبطة بالواو فأسقطها، وأيضا ركز على ائتوا، فإذا أردنا أن نبدأ بها تدخل فيها قاعدة أخرى. القاعدة الأولى التي معنا حركة همزة الوصل، قلنا ما هي؟ الكسرة. لماذا؟ لأن الضم هنا ليس لازما. طيب، ثم مثل نقول ائتوني بكتاب من قبل هذا، أم لو شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. ثم عندنا قاعدة أخرى وهي قاعدة البدل، إذا اجتمع همزتان الثانية منهما ساكنة فنبدل الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. ما هي حركة الهمزة الأولى؟ قلنا اللي همزة الوصل. إذن إيش نبدل الهمزة الساكنة؟ ياء. فنقول إيتوني بكتاب، إيتوني بكتاب، والله أعلم. طيب، واكسره حال الكسر والفتح، قلنا هذا المنظومة واضح الآن. ركز على ماذا ما قاله ابن الجزري، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره متى؟ واكسره حال الكسر والفتح، انتهينا هذا الكلام. طيب، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. في اللام عفوا في الأسماء غير اللام، يقول في الأسماء اكسر همزة الوصل غير اللام، يعني أل التعريف. أل التعريف إيش حركة همزة الوصل فيها؟ الفتح. واكسر ما عداها، واكسر كذلك الأسماء السماعية، ابن، ابنه، ابنه، امرئ، اثنين، امراه، اسم، اثنتين. هذه هي التي وردت في القران. ففي الاسماء نبدا بالكسر مثل ابتغاء، استغفار، وكذلك ايضا الاسماء الاتيه نبداها بالكسر وقلناها ابن، ابنه، ابنه، امرو، امراه، اثنين، اثنتين، اسم. اما لام التعريف الكتاب، الأرض، الحاقة، فتبدأ بإيش؟ بفتح، والله أعلم. واضح يا شباب الآن إخوتي وأخواتي طريقة البدء بهمزة الوصل إذا أردنا نبدأ. طيب، وإذا لم نبدأ بهمزة الوصل فإنها تسقط في درج الكلام، فإنها تسقط في درج الكلام. إن في خلق السماوات والأرض، خلاص ما الأرض راحت الهمزة ما نحتاجها. طيب، في استفسار حول هذا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في الوقف على أواخر الكلم، كيف نقف على أواخر الكلم؟ قال: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. طيب، الأصل في الوقف هو السكون، أن نقف ونسكن الحرف الأخير، لأن العرب لا تقف على متحرك. وهناك أوجه أخرى يجوز الوقف عليها، وهي الروم والإشمام، وفائدتهما بيان حركة الحرف الموقوف عليه. قال: وحاذر الوقف بكل الحركة. إذن لا يمكن أن أقف بحركة كاملة. الحمد لله رب العالمين، خطأ، أسكن النون. العالمين، الرحمن الرحيم، خطأ، أقف بسكون. الرحيم، إلا إذا رمت فبعض الحركة. الروم هو الإتيان ببعض الحركة يسمعه القريب المنصت ولا يسمعه البعيد، ويكون في الضمة والكسرة سواء أكانت علامة إعراب أم بناء، وذلك في حركة الحرف الأخير. إذن نأتي بالروم على بعض الحركة وليس عليها كلها، مع خفض الصوت في هذا الحرف المروم يسمعه القريب المنصت دون البعيد، فالبعيد يظن أنك وقفت بسكون. الرحمن الرحيم، الآن وقفتنا بروم. الرحيم، أتيت بجزء من كسرة الميم، ليست كسرة كاملة، ومع خفض الصوت. لاحظ أن الحرف الميم الآن الذي وقع عليه الروم خفضت فيه صوتي دون مستوى الأحرف السابقة. القريب يسمعني، البعيد لا يسمعني، يظن أني وقفت بسكون. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، يسمعه القريب الداني. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، نستعين، جزء من الضمة، ليست ضمة كاملة. طيب، تنبيه: الروم يكون مع القصر في المد العارض للسكون. المد العارض للسكون يجوز فيه ثلاثة أوجه، هي القصر والتوسط والإشباع، هذا إذا وقفنا بالسكون المحض. أما إذا وقفنا بالروم فإنه لا يجوز إلا القصر. طيب، لماذا؟ نقول: لا يجوز إلا الوجه الذي يجوز في الوصل. توضيح لهذه العبارة: ورومهم كما وصلهم، ورومهم كما وصلهم، الروم يأخذ أحكام الوصل. طيب، إذا أردت أن تصل العارض للسكون مثل الرحيم، مالك يوم الدين، الآيتين، كيف نصل؟ كيف تصل؟ ها؟ الرحمن الرحيم مالك، إيش حكم الرحيم؟ نعم، إذن نقصرها لنفسر حكمها الطبيعي، نقصرها مقدار حركتين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ الآيات التي وصلتها كلها قصر حركتي، لكن إذا في آخر شيء وقفت يجوز لي التوسط. الروم كذلك، أي روم أقف عليه وعامله معاملة إيش؟ الوصل. فالوجه الذي يجوز لي في الوصل هو الذي يجوز لي في الوقف، في الوقف على الروم. فنقول وإياك نستعين فقط، ما يجوز طول، ما يجوز أربع ولا يجوز ست، ما يجوز توسط ولا إشباع، ولا يأتي مع التوسط والطول. أما في المد المتصل، طيب لو وقفنا على روم في المد المتصل فإنه لا يجوز لي إلا أربع حركات، أربع حركات، مثل مثلا والسماء والطارق، سأقف على السماء مثلا، والسماء فقط، أربع حركات. طيب يقول السمنودي رحمه الله تعالى والسكت كالوقف لكل قد نقل حتما، وإن ترم فمثل ما تصل، وإن ترم فمثل ما تصل، أي يطبق في الروم ما يطبق حالة الوصل مثل مد العارض للسكون، إذا وصلناه بغيره فإننا نقصره، والمد المتصل عندما نصله بغيره نمد أربع حركات. ركزوا معي، هناك حالات لا يجوز فيها ويمتنع فيها الروم، يمتنع فيها الروم، وهي فيما واحد، فيما كان آخره فتحة، المفتوح لا يدخله روم، الحمد لله رب العالمين، العالمين النون مفتوح، العالمين ما يجوز الروم فيها، إذا ليس لي وقف إلا بالسكون، هذا واضح؟ طيب ثانيا ميم الجمع، مثل عليكم القتال، فلما كتب عليهم القتال في آية، عليكم القتال المكتوب عندي عليكم القتال، في آية عليكم القتال كتب عليكم القتال، أحسنت، وهو كر لكم. طيب فهنا ميم الجمع، الآن الميم هنا مضمومة صح، وهي ميم جمع تدل على الجمع، فلو بقف عليها كتب عليكم، ما يجوز أني أقف بروم، ما يجوز أقف بضمة أبدا، فهذا من ما يمتنع دخول الروم عليه. ثالثا في هاء التأنيث، أي التاء المربوطة، لأننا إن وقفنا عليها نقف بالهاء، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة، فما يجوز لي أو لا يدخل الروم في هذه الهاء. رابعا في هاء الضمير على الصحيح، مثل عليه، إنه أو إن، هنا إذا وقفت أقف بسكون محض. خامسا عارض الشكل، يعني الحركة العارضة، الحركة العارضة، مثل قوله تعالى أمرتابوا، أمرتابوا، الكسرة، كسرة الميم هذه هي أصلية ولا عارضة؟ عارضة لماذا؟ لالتقاء الساكنين، لا يجوز لي أن أقف على الميم بكسرة بالروم، وإنما إذا أردت أن أقف أم سكون، ليش؟ لأن هذه الحركة عارضة ليست أصلية، فإنه يوقف على الميم بالسكون فقط، لأن كسرة الميم جاءت لالتقاء الساكنين، ولذلك سمي عارض الشكل، أي ليست الكسرة أصلية وإنما عارضة. يقول ابن الجزري رحمه الله في الطيبة: وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. طيب، قبل ما نختم الكلام على الروم نريد أن نسمع أمثلة وتطبيقات على الوقف على الروم. يلا يا أحبة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض، أريد أن يقف على الضاد بالروم. يلا محاولة، نقف نقول: إذا زلزلت الأرض، إذا زلزلت الأرض. طيب، الروم على زلزلت، لماذا؟ أحسنت، لأن الحركة عارضة هنا، الكسرة عارضة ليست أصلية فلا يدخلها روم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. الآن نتكلم عن مذهب آخر أو وجه آخر في الوقف، وهو الإشمام. والإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف المضموم والمرفوع من غير صوت، الضم من غير صوت، يراه المبصر ولا يراه الكفيف. ويكون ضم الشفتين كالنطق واوا دون صوت، وهو هيئة وليست حركة، يراها المبصر ولا يراها الكفيف. ويكون ضم الشفتين بعد الانتهاء من نطق الحرف ساكنا، بعد الانتهاء من نطق الحرف ساكنا. طيب، الإشمام عموما لا يدخل إلا على المرفوع أو المضموم، فمعنى هذا المفتوح والمنصوب يدخل إشمام؟ لا يدخل. المكسور والمجرور يدخل إشمام؟ لا يدخل، فقط في المرفوع والمضموم، يعني عشان التنويع من علامة البناء والإعراب، لا فرق. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين. نقف بسكون محض ثم نضم الشفتين إشارة إلى ضمة ذلك الحرف فقط، نستعين، ضم الشفتين. ولا يكون الضم مزامن مع الحرف الذي وقع الإشمام، لا، بعدما أنطقه ساكنا. والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن، لا صوت هناك فيصحل، ما عندي صوت، بدون صوت، هيئة فقط. طيب، والإشمام يكون في مع جميع حالات العارض للسكون، سواء كان حركتين أم أربعا أم ستا، بشرط أن يكون الحرف الأخير مضموما، يعني لا مانع. وإياك نستعين، حركتين، وإياك نستعين، أربع، وإياك نستعين، إشباع، أو ست حركات. طيب، مثل ما قلنا مثلا، قل هو الله أحد مثلا، قل هو الله، شمام، ادخلها شمام. طيب فيه تنبيه مهم جدا على الروم، ولعلي أجعله على شكل سؤال: ما هي كيفية الروم على الحرف المنون؟ على الحرف المنون مثلا قل هو الله أحد، ما هي حركة الدال؟ أحد، صح؟ تنوين ضمتين. طيب الآن كيف أقف بالروم على الدال؟ كيف أقف بالروم على الدال؟ ضمتين. من يستطيع أن يجيب؟ الروم على المنون يأتي على حركة واحدة فقط. هنا إذن نقف، قل هو الله أحد، أحد على ضم واحدة، ما يأتي الروم على ضمتين ولا على كسرتين. مثلا غير مضار، وصية من الله، لو وقفت عليها غير مضار، كسرة واحدة، لا نقف على كسرتين، والله أعلم. طيب قبل الختام حول الروم والإشمام، يجدر بنا التنبيه إلى الروم والإشمام الموجودان في كلمة تأمنا بسورة يوسف، في قوله تعالى: ما لك لا تأمنا على يوسف. هذه أصلها تأمننا، تأمننا نونين أصلها، والروم فيها هو خفض الصوت مع الإسراع فيه عند النون الأولى مع إظهار النونين. أما الإشمام فيها فيكون بضم الشفتين عند نطق النون، وتكون نونا واحدة، ويضبط ذلك من أفواه المشايخ. طيب ركزوا معي، هناك يجوز في هذه الكلمة وجهان: تأمننا نونين، يجوز لي أن أقرأها بالإدغام وبالإظهار، فإذا أدغمتها سأقرأها بنون واحدة مشددة مع الإشمام: لا تأمنا على يوسف، لا تأمنا. أضم الشفتين متى؟ بعد ما أبدأ بالنون المشددة، والنون المشددة حكم الغنة مقدار حركتين، وأنتهي من ضم الشفتين قبل ما تنتهي غنة النون المشددة، فقط إشارة. لا تأمنا ليست متزامنة مع الحركتين، ركز معي، ليست متزامنة. أبدأ لا تأمن، نون مشددة عادي، ما عندي إشمام. بعد ما أبدأ أشير بالشفتين، أضم الشفتين، تنتهي الإشارة قبل ما تنتهي الحركتين. لا تأمنا على يوسف، هذا أو هذا الوجه بالإدغام، ويجوز لي أن أفك هذا الإدغام وأقرأ بالإظهار النونين ولكن مع الروم، وهو خفض الصوت مع الإسراع عند النون الأولى مع إظهار النونين: ما لك لا تأمننا على يوسف. أسرع وأخفض صوتي في النون الأولى فقط، أسرع عشان ما تجي عندي الضمة كاملة، إن قلنا الروم ما تأتي الحركة كاملة، جزء من الحركة، فهنا يكون فيها اختلاس إسراع، وأخفض صوتي فيها، هذه قاعدة الروم. لا تأمننا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، لا تأمننا على يوسف، والله أعلم. وهذه يتدرب عليها الإنسان قارئ من أفواه المعلمين المتقنين. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. يقول ابن الجزر رحمه الله انتهى هذا النظم، مني تقدمة هدية لقارئ القرآن، ونعم ما أهدى قارئ القرآن، رحمك الله يا ابن الجزر. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. قال بعضهم زاد أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. ثم أكمل بعد ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. فيقال إن هذين البيتين أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع من والي، ليست من أصل الجزرية، ليست منظومة، ليست من المنظومة، وإنما ممن أتى بعد ابن الجزر رحمه الله أكمل ذلك. طيب، عدد أبيات الجزرية 107 أبيات، وهذا جرى على عادة أهل النظم ذكر عدد أبيات المنظومات بحساب الجمل، وحساب الجمل ومقابلة الأعداد بالحروف، وهو حساب معروف من قبل الميلاد. فقال أبياتها قاف وزاي في العدد، فالقاف بحساب الجمل تساوي 100، والزاي تساوي 7، فيكون المجموع 107 أبيات. حساب الجمل أبج أو أبجد، هوز، حطي، فالألف تساوي 1، الباء 2، الجيم 3، والدال 4، والهاء 5، والواو 6، والزاي 7، والحاء 8، والطاء 9، والياء 10. كالمن الكاف ما نقول 11، وإنما نقول الكاف 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، سعفص، السين 60، العين 70، الفاء 80، الصاد 90، قرشة القاف 100، الشين 200، عفوا الراء 200، الشين 300، التاء 400، ثخذ، الثاء 500، والخاء 600، والذال 700، ضضغ، الضاد 800، والضاء 900، والغين 1000، والغين 1000. فمثلا عندنا في تحفة الأطفال قال تاريخها، يعني يحتاج التاريخ، ما هو تاريخها، متى نظمتها الجمزوري رحمك الله، بشرى لمن يتقنها، بشرى لمن يتقنها، تجمع الباء وتجمع الشين وتجمع، فيكون التاريخ إذا حسبناه 1100 98 للهجرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.